بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وعلمنا فيما سبق أن الحسبان إنما هو ظن لأمر يتوهمه السامع دون حقيقته، والأمور التي يتوهمها السامع تسير أولا على ضوء الحق الشيء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الأشياء. فالذين يفرحون بما أتوا نوعان: نوع يفرح بما أتاه مناهضا لدعوة الحق، ونوع آخر يفرح بما أتاه مناصرا لدعوة الحق. فالفرح الأول مشروع والفرح الثاني ممنوع، لأن أصله ممنوع. وبذلك يقول الحق: وبذلك فليفرحوا. إذن فلم ينأ الله على مطلق الفرحين، ولكن ليفرحون بماذا؟ إنه نهى في قول الحق سبحانه وتعالى في مسألة قارون، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فآية تنهى عن الفرح، وآية تثبت للمؤمنين الفرح. إذن فالفرح في ذاته ليس ممقوتا، ولكن الممقوت دواعي ذلك الفرح. فدواعيه عند المؤمن أن يفرح بنصر الله وأن يفرح بإعلاء كلمة الحق، ودواعيه الممنوعة أن يفرح بأن يقف أمام مبدأ من مبادئ الله ليدخل ذلك المبدأ. هو شيء يفرح كفرة، ولكن الفرح الحقيقي هو الفرح الذي لا يعقبه ندم. فرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة، وموصول بعد أن تقوم الساعة، ولكن فرح الكافر والمنافق وأهل الكتاب الذي يصورون الله على غير حقه فرح موقوت. إذن فذلك لا يعتبر فرحا، لأن الندم بعد الفرح يعطي عاقبة شرا من الندم الموصول. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطي للمؤمنين مناعة في أنكم تواجهون معسكرات، هذه المعسكرات ستفرح بما أتته ضدكم، فيجب أن لا يفت ذلك في عضدكم. لا تحسبنهم إن فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب. وما دام فرحهم سيؤدي بهم إلى العذاب يبقى فرح أحمق. فقل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. ماذا صنعوا؟ أهم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الآية السابقة تقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. إذن هم أتوا عملوا إيه؟ كتموا، ففرحوا بما كتموا، وبعد ذلك أحبوا أن يحمدوا بما فعلوا. يحمدوا ممن؟ من الذين على طريقتهم، من الذين على طريقتهم. والإنسان قد يأتي العمل ولكنه يندم بعد أن يأتيه، ولكنه حين يسترسل فيفرح بما فعل ذلك ذنب آخر. يبقى إتيان العمل ذنب والفرح به ذنب، لأنه لو ندم على ما فعله لكان الندم من التوبة. يبقى يأتي العمل وبعد ذلك يفرح به، ثم يأتي التركيب الثالث الأشد ويحب أن يحمد بما لم يفعل. طب كان يحب أن يحمد بما فعل ولا بما لم يفعل؟ لأنه خلع على أمره غير الحق. فمثلا إذا قال قائل أنها نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله، فلما تخلفوا فرحوا بأن متاعب السفر ومتاعب الجهاد لم تنلهم، وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو ندموا كان خير، إنما اعتذروا لرسول الله اعتذارات كاذبة، فحمد له المسلمون ذلك الاعتذار. يبقوا عملوا ايه؟ أتوا الذنب وفرحوا بأنهم أتوه وندوا من مغارم الحرب، وبعد ذلك فرحوا أيضا بأنهم أحبوا أن يحمدوا بما لم إيه، لأن اعتذارهم كان مين؟ كان نفاقا. سواء كان هذا أو هذا، فالآية على إطلاقها للذين يفرحون بما أتوا من مناهضة الحق. ناهضوا الحق ذلك فعل، الفرح به شيء آخر، إرادة الحمد عليه أيضا شيء إيه؟ شيء ثالث. يبقى إذن الذنب مركب ولا مش مركب؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة هو المكان الذي يظن الإنسان فيه نجاة. ما هي مفازة؟ يعني فاز. يطلقونها على الصحراء إطلاقا تفاؤليا، يسموها مش مهلكة لأن اللي كان يجوبها إيه؟ يهلك، فسموها إيه؟ مفازة، تفاؤلا بأن الذي يسلكها إيه؟ أو أن الصحراء أرض مكشوفة، وما دام وصل إلى أرض مكشوفة يبقى ما يخافه الإنسان من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيات ولا أو من عدو راسم، يبقى الأمر مكشوف. بقى كان لما يمشي في الجبال والوديان من الممكن أن إيه؟ إن الجبال تستر عنه الوحوش الإيه؟ المفترس، تستر عنه الهوام، تستر عنه الذين يتتبعونه، فإذا ما ذهب إلى الأرض المكشوفة يبقى نجا من كل إيه؟ من كل هذا، يبقى اسمه إيه؟ اسمها مفاز. ويبقى التسمية على حقيقتها ولا لأ؟ فمن ظن أن ريادة الصحراء مهلكة قال إنها سميت مفازة تفاؤلا. إحنا في أعرفنا العادية نتفاءل فنضع للشيء ضد مسماه تفاؤلا بالاسم. إذا كنت في ضيافة إنسان وقدم لك شرابا في القهوة مثلا، وبعد ذلك يجي الرجل يقول لك تعال خذ الملان، ما بيقولش تعال خذ الايه، ما بيقولش تعال خذ الفاضي، قلت تعال خذ الايه الملان، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها التفاؤل. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وكيف يظنون أنهم بمفازة من العذاب حتى تنفى هذه عنهم؟ لأنهم لا يؤمنون بالحق ولا يؤمنون بسيطرة الحق على كل أحوالهم وكل أمورهم، فهم يظنون أن انتصارهم في معركة الدنيا انتصار لا تأتيه هزيمة بعده. ربنا جاب إيه بعده؟ قال ولله ملك السماوات والأرض، يعني حكم فيما يملك، محدش يستطيع أن يخرج من ملكه. ومدام لله ملك السماوات والأرض فحين يقول فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب إيه؟ أليم. يبقى الوعد حيتحقق ولا لا؟ ليه؟ لأن لله ملك السماوات والإيه، فمحدش حيفلت منه. ولذلك أهل الكشف وأهل اللماحية وأهل الفض يقول لك يا أخي اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. طب تروح فين وانت ما فيش فايد؟ يبقى إذن لله ملك السماوات والأرض تدل على ايه؟ على أن الله حين يوعد قادر على إنفاذ ما وعد، ولن يفلت أحد إيه؟ منه أبدا. ودي يؤكد المعنى. ليه؟ لأن هم دلوقتي مبسوطين لهم فورة. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله قال ذلك في من؟ في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا زمان ان دي دليل من أدلة الإيمان بصدق الرسول في البلاغ عن الله. ليه؟ لأن أبو لهب كان كافر زي ما قلنا، وكان غير كافر كتير. ألم يكن أبو عمر منهم؟ ألم يكن خالد بن الوليد منهم؟ ألم يكن عكرمة بن أبي جهل منهم؟ ألم يكن صفوان منهم؟ كل دول كانوا إيه؟ كانوا كفار وآمنوا ولا لا؟ طب فما الذي كان يدري محمدا صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من رسل. من كان يدري محمد أنه بعد أن يقول هذا ويعمله قرآن، مش حديث لا، قرآن، وقرآن يتلى محفوظ، وقرآن مسطر عليه، وقرآن يقرأ في الصلاة ويحفظه كل الناس، وبعد ذلك من كان يدري أن أبا لهب سيأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقبلها الناس منه الله، وبعد ذلك يقول أهو كان محمد بيقول في القرآن أنني سأصل ذات لهب، أديني أمنت يا سيدي. من كان يدري أنه يفعل ذلك كما فعل ابن الخطاب وكما فعل عمرو بن العاص؟ لا، إن الذي أخبره يعلم أنه لن يختار ذلك أبدا، فيسجلها القرآن على نفسه وبعد ذلك يموت كافر. الله يريد أن يؤكد هذا ويقول لك إياك أن تظن أن ذلك الوعد له يتخلف، لأن أنا أحد صمد، ما فيش واحد تاني هيعرضني في الحكم دي. قل هو الله أحد الله الصمد. الله، ما دام الله أحد يبقى ما قاله أولا لن ينقضه إله آخر وستظل هذه الايه. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ايه أليم ولله ملك السماوات والأرض، يعني ضم للوعد تلك الحقيقة الإيمانية الجديدة، ولله ملك السماوات والايه وملك السماوات والأرض، وجاب القوسين لأن السماء تغل والأرض تقل، أنا محصور بين مملوكين لله، ما دام أنا محصور بين مملوكين لله أين تذهبون؟ لله ملك السماوات والأرض، وقد يكون الملك ولا قدرة، إن قال لك لا، له الملك وله الإيه؟ وله القدرة، والله على كل شيء إيه؟ قدير. في الآية الأولى نسينا في دستورها ويحبون أن يحمدوا بما لم إيه؟ يفعلوا. المنعي عليهم أنهم يحبون أن يحمدوا، ولا المنع عليهم والمؤاخذون به أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم إيه؟ إذن لو أحب الإنسان أن يمدح بما فعل يبقى ما فيش مانع. لو أحب الإنسان أن يمدح بما إيه؟ بما فعل لا مانع. لماذا؟ قال لك لأن المسألة القرآن حين يعالج نفسا بشرية خلقها الله بملكات ويعلم مطلوبات الملكات، صحيح قد تصبح الملكات كلها سوية ولكن بعض الملكات قد تحتاج إلى شيء يوم ما يكتمش هذه، يقول لك زي بعضه، لأنه إذا أحب أن يحمد بما فعل والإنسان مطبوع على حب الثناء من الغير، لأن حب الثناء يثبت له وجودا ثانيا، في وجود أولي وفي وجود ثانوي، الوجود الثانوي ده اللي تعمله انت ايه وجودك انت ده كمشر، انما الوجود باللي تعمله هو ده اللي هيكون منه الايه. الناس لا تثني على وجودك انما تثني على ايه، على فعل. وما دام يحب الثناء حيغريه ذلك بأن يعمل ما يثنى به عليه، وما دام يغرى بما يثنى به عليه يبقى هيعمل ولا ما يعملش؟ ساعة يعمل انتفع المحيط به ولا لا؟ ان كانت تنقص منه شيء ولا جزئية هتنقص منه هو، انما المحيط انتفع ولا لا؟ والله يريد إشاعة النفس، يبقى ما يمنعهاش علشان يعمل ايه، يزيد في الطاقة الفاعلة للأشياء، لأنه لو عمل كده يبقى مش هيعمل إلا اللي إيه؟ إلا اللي ملكاته سوية قوي، إنما يقول لك لا، واللي ملكاته شوية برضه ويحب يتمدح نمدح ليه؟ عشان يزود العمل ويمدح تاني، لأنه لما يزود العمل ويمدح تاني الناس استفادت ولا ما استفادتش؟ يبقى استفادت ولا لا؟ وهو نقص شوية يبقى هو اللي جنى على نفسه. ننتقل مرتبة تانية، طب واذا هو ما احبش ان يمدح نمنع مدحه؟ هو ما يحبش، انما احنا نمنع مدحه؟ لا، لازم نمدحه، علشان من فيه غريزة حب الثناء برضو يعمل، نبقى زودنا عدد الطاقات العاملين ولا ما زودناهاش. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه القضية تجريم المختل وتزكية الصالح، قلنا قصة مين؟ قصة ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ايه؟ إنا مكنا له في الأرض، ذلك ما وهبه الله، خلاص، وآتيناه من كل شيء إيه؟ سببا. علشان تعرف إن الممكن لا يمكن بذاته، الممكن مش ممكن بذاته، إنما ممكن بمن مكنه. فلو كان عنده بقى مسكة عقل وتفكير إيماني كان الأسباب اللي عنده دي ما تغريش إنه يتمرد. ليه؟ لانها ما هي الذاتيه. ولذلك ليه؟ عشان ربنا يثبت انها مش ذاتيه يجي ينزع الملك ممن يشاء. نقول له لو كانت ذاتيه تشبث به بقى، ما هي الذاتيه. واتيناه من كل شيء ايه؟ سببا. حين يؤتيه الله الاسباب، الاسباب انواع، سبب مباشر للفعل وسبب متقدم على السبب المباشر. انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء ايه؟ فأتبع سببا. يبقى لما ربنا يديله أسباب هو يجيب الأسباب الوسائط بقى، إنما الأصيل كله منين؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ده في عين الناظر، لأن بتغرب في زي ما بتركب البحر وبعدين تشوف الشمس بتبدأ تدخل إيه؟ في البحر. لما تنت تروح للحتة اللي شفت الشمس غطسانة فيه هتلاقيها لسه لحد ما تلاقيهاش بتغيب ابدا، مش كده؟ انما تغرب في عين حمئه، في مرأة الايه؟ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الايه؟ حمئه. ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. الناس يفهموا ان دي تخير، يعني يا تعذبهم يا تحسن الى اللي انت كنت هتعذبهم. لا، قال أنت بين أمرين، يتعذب ناس يعني ناس لدول وناس لإيه؟ ناس لدول. قال أم فهم عن الله، شوف التفويض، قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فهم عن الله التفويض، ما خدش التفويض وإيه عمل إيه وبرطع زي ما بيقولوا فيه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ومش هو ده العذاب اللي يستاهله، احنا هنعذبه في دنيانا عشان الناس ما ايه ما يستشريش فيها الشر، انما ربنا هيرد لربنا له عذابه تاني. اما من ظلم فسوف ايه؟ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا، لان الاول ما وصفش عذابه بنكر، انما هنا وصف العذاب بايه؟ لان عذاب البشر للبشر على قدر البشر، لكن عذاب ربنا على قدر قدرة ربنا، يبقى ده عذاب ايه؟ لنا طاقة به والعياذ بالله ملناش. اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه؟ نكرا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. طب هو بيجزيه بالحسنى، بيديله مكافآت، بس كده المكافآت دي مش كل واحد هيعرفها. وسنقول له من امرنا يسرا، نكرمه. لما نكرمه اللي في طبيعته حب الثناء عليه يقول يا سلام، هو ده كرم ليه؟ علشان بيبقى كذا وكذا وكذا، نبقى ما اعمل زيه عشان اكرم. ولذلك انت بتجد الناس بتتهافت حتى على اللعب، ليه؟ ما هو بيجدوا واحد لما عمل جون بيكرم، يقول لك انا بدي اعمل جون، اعمل مش عارف ايه يكرم، اعمل الله. اذا حب الثناء ايه؟ طبيعه الانسان. فإذا عشان تغري الناس بأن يعملوا لازم تجيب حاجة تستوعب طاقات متعددة. أما إذا اقتصر الناس على من لا يحبون الثناء يبقى هنقلل الإيد اللي تفعل ولا لا؟ يبقى هنقلل الإيد اللي تفعل. ولذلك تجد العمل حيث يوجد التجريم وتوجد العقوبة وتوجد المكافأة التشجيعية، بس تضع في مين؟ ما تعملش مكافأة تشجيعية علشان نجحوا في هواء، لا، اعملها علشان نجحوا في هوى الحق. حين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخير ولا يكرم بالقول إلا من فعل فعلا حقيقيا. الكل يفعل فعل حقيقي ولا لا؟ الكل يفعل. ولما يلاقوه ما خدهاش إلا بالإيه؟ بالتزلف وبالنفاق وبالأشياء غير المشروع. هيعملوا كلهم كده ولا لا؟ وبعدين لما يعملوا كلهم كده تعمل إيه؟ تجي الخيبة. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ثم يأتي بعد ذلك إلى تصور إيماني آخر ليحققه في النفوس بعد المقدمات التي أثبتت صدق الله فيما قال بواقع الحياة. قال إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض، بعد ما بقى ملك تكلم عن الإيه؟ عن الخلق، لأنه بده يبني التصور الإيماني على جذور ثابتة في النفس البشرية. لأن الإنسان اللي يفاجأ بهذا الكون وفي السماء بهذا الشكل بلا عمد وفي تحتها الكواكب وأرض مستقرة، وبالله ألا يفكر في من صنع هذا؟ والله لو أن واحدا استيقظ من نومه ووجد سرادقا قد نصب في الميدان ليلا لوقف ليسأل إيه الحكاية دي؟ إن واحد لفت عينيه فوجد هذا الكون المنتظم، وكن منتظم بإيه؟ بيديله أسباب الإيه؟ أسباب الحياة. ولذلك يجيء في سورة أخرى ليشرح هذه القضية شرحا يجلي لنا قضية الإيمان بالفكر الإنساني. مش بس استنى الواعظ، الواعظ اللي هيجيله من النبوة والرسالة يدل على إيه؟ يدل على المنهج المراد لمن خلق. إنما كان يجب إننا نتنبه إلى من خلق بإيه؟ بالفطرة، عشان أشوف كده. لأن إحنا قلنا لو أن إنسانا وقعت به طائرة في صحراء ولم يجد فيها لا ماء ولا شجر ولا ناس، فنام مجهد فنام، فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام. بالله قبل أن يمد إيده لينتفع بها ألا يجول فكره في من صنع هذه؟ هيقول مين اللي عملت قبل ما يحطيه؟ يعني دهشته من الحدث نفسه تخليه يفكر في ايه؟ من اللي قبل، قبل ما يطعم، مع انه جعان. فكذلك الناس اللي فتحوا عينيهم فوجدوا هذا الكون العجيب، وبعد ذلك لم يدعي احد منهم انه فعله. لو كان حد ادعى انه فعله كانت تبقى سألناه، ما حدش ادعى انه ايه؟ نقول له طيب الكون ده اللي انت شايفه العجيب قدامك ده منصوب وجاهز ولا لا؟ وقوانينه ثابتة ولا لا؟ طيب حد قال ان اللي عملته؟ لا. يبقى اللي قال ان انا عمله تسلم له الدعوة ولا لا؟ لحد ما يقوم حد تاني ايه يقول لا، ده اللي ايه؟ ده اللي ما حصلش هذا، رغم وجود الايه؟ الملاحدة والايه؟ والمبتدئين على الايه؟ على الله. ولذلك جاء في سورة النمل قال أمن خلق السماوات والأرض. طب قولوا لنا كده إما كنت شان اللي خلق يرددها بين قضايا أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الكوباية اللي بنشرب فيها المية دي شيء تافه أطرف الحياة. برضو قبل ما اخترعت الكوباية كنا بنشرب ولا لا؟ كنا بنشرب. طيب الكوباية دي هل في شجر كده بيطرح كوبايات؟ واحد عامل كوباية. يبقى الشيء التافه ده كان له صانع ولا لا؟ وصانع ايه؟ ده صانع جال في نواحي العلوم الشتى وفي المادة، وبعدين قاعد يبص للأرض ايه المادة اللي لما تنصهر تدي الشفافية دي ولا معاه، فقعد يجرب بقى في عناصر الأرض ما وجدش إلا الرمل، وقال ده رمل سينا أحسن رمل للعملية دي، والمادة الفلانية إذا انحطت عليها تعمل فيها ايه؟ تصهر، والمادة الثانية تنقيه، ومعامل وعلم ومش عارف. الله، كوباية التافهة دي اللي نستغني عنها شوف عملت عايز ايه. طب ايه الاشياء بقى الاصيلة دي تعوز ايه بقى؟ تعوز على قدرها بقى. ومحدش قال ان انا اللي عملتها. فقال لهم طب قولوا لنا كده امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة. قولوا لنا مين اللي عمل العمايل دي؟ لما يجي يطرح السؤال، حين يطرح السائل سؤال لا يريد أن يجعل القضية إخبارية منه، كان يقدر يقول الله الذي خلق هذه، انما يريد ان يجعلها من المقابل، يقول له قل لي من خلق السماء والارض، يقوم اللي مسؤول يعمل ايه؟ يقعد يضرب براسه بينا ما يلاقيش الا ايه؟ ما يلاقيش الا الله. يبقى جت منه ولا جت من المتكلم؟ جت منه. قل له بالله كده من اللي خلق السماء والارض؟ يوم يقعد يدور كأنه لا يطرح هذا السؤال إلا من وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وفق ما يريد. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، قبل الحاجة المباشرة، فأنبتنا به حدائق ذات إيه؟ ذات بهجة. بهجة يعني شيء إيه؟ شيء يبهج، شيء يسر النظر، خضرة مش كده؟ ونضارة وطراوته وظل وتزهيرا وثمارا. كل دي بتعمل ايه؟ اشمعنى اختصر قال ما قالش تاكلوا منه؟ ام قال لك لا، لان الذي ياكل هو الذي يملك فقط، انما المنظر ده حد هيحوش حد عنه؟ كلنا هنتمتع بيه لما تشوف كده بستان جميل كده. صحيح مش هتمد ايدك تاخد حاجه منه لانه مش بتاعك، انما هل يمنعك احد ان تمتع به نظرك، أن تمتع أنفك برائحته الجميلة؟ إذا ربنا بيجيب النعمة الشائعة ولا لا؟ لمن يملك ولمن لا؟ ولمن لا يملك. ذات بهجة. ولذلك قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالأشياء يقول لك إياك أن تفهم أن المسألة بس تاخدها كده على أنك تملى بطنك، لأن في حاجات جميلة ما بننتفعش بها. شجر كده ما تعرفش هو مخلوق ليه، ما فيش له ثمرة، يبقى لازم له عمل. ورقه الجميل ما يشيعه من رائحة الكون، الظل نستظل به، خشب نعوزه، الله، يبقى لازم في حاجات ايه؟ حاجات كتير. ثمرة بتاعته الجميلة برضو تمتع الايه؟ ولذلك قلنا انظروا الى ايه؟ ثمره اذا اثمر وينعه. شوف انظروا للثمرة، والنظر للثمرة دي ينظر اليها من يملكها ومن لا يملكها ولا لا؟ تمتع نفسك ايه؟ تمتع نفسك بها. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ قال بيستفهم منا، لأنه واثق سبحانه أن الجواب سيكون لا يا رب لا، أنت واحد. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني اللي يقول غير كده يبقى بإيه؟ طب بقول لك واحد ياخذ السطحية زي مستشرق، بقول لك أينعي على الناس أن يعدلوا؟ لا، هو خد العدل اللي هو إيه؟ لا، يعدلون أي يميلون عن الحق، يعدلون يعني يميلون ايه؟ عن الحق. نعم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، الجبال، وجعل لها ايه؟ وجعل لها رواسي، الجبال الراسية دي هيجي في آية تانية يقول لك بس هي مش جاية بس راسية، عشان ده راسية دي لمعنى. ولذلك هيقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. بارك في إيه؟ قال لك في الجبال يا أخويا دي، وقدر فيها أقواتها. الله، أقوات إيه؟ قال لك مو طبعا هو القوت ده مش ما ينتفع به لاستبقاء الحياة. طيب بيأخذ منين؟ من الزرع، والزرع ده بينمو علشان منين؟ قال لك ما بنشوفش زرع ينمو الا في ارض خصبه. خصبه جايه منين؟ اللي بتبقى في الوديان. وديان يعني ايه؟ يعني بين جبلين. الله، ليش معنى وديان بين جبلين؟ قال لك الله، لان المطر حين ينزل من السماء ينزل على ايه؟ الجبال. الجبال دي معرضه زي ما قلنا قديما لعوامل الايه؟ حراره تيجي بالنهار وبروده تيجي، تقوم الحراره تمد والبرودة تقبض. بين القبض والبسط دي يحصل ايه؟ التشقق السطحي. يوم لما ينزل المطر يعمل ايه؟ يروح جارف التشققات دي، تقوم وهي نازلة من قمة الجبل بقوة الدفع تقوم تنبرد. لما تنبرد كده تبقى ناعمة، اللي بنسمها الايه؟ الغيريان او الطمي، اللي بيجيلنا من الحبشة يحمل دي خصوبة وادي الايه؟ خصوبة وادي النيل. الله، يبقى اذا الجبال هي مخازن الاقوات ولا لا؟ الجبال مخازن الايه؟ الاقوات. والله من فضله جعلها صلبة ليه؟ قال لك الله، لانه لو جعلها هشة من اول الامر

او شيء ياتي بعد شيء يبقى لها ايه معنى؟ ايه اختلاف النهار والليل ينسي؟ يعني مجيء ده بعد ده طول الزمن ينسي الايه؟ ينسي الوقت. ولا اختلاف يعني ان ده منير وده ايه؟ وده محل حركة وده محل ايه؟ سكون. ام قال لك ايه؟ ويبقوا مختلفين في الايه؟ يبقى ينشأ الاختلاف. او مختلفين يعني يجي ايه؟ ده بعد ده. قلنا اختلاف الليل والنهار دي آية؟ ام قال لك اه؟ ده آيات. آيات مين؟ لواحد ولا لقوم؟ لكثيرين. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول إن الفرد أعجز من أن يستنبط كل ما في الآيات، إنما كل واحد منكم يستنبط آية. أنت تستنبط آية تنفعك وتنفعني، وأنا استنبط آية تنفعني وتنفعه، وده يستنبط آية تنفعني وإيه وتنفعه. يبقى آيات موزعة على في استنباطها على مين؟ وليشيع الاستنباط من أسرار الله لكل خلق الله المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.